الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا إخواني في قضية البدعة، فصلنا فيها وأطلنا النفس، ولازلنا إن شاء الله نفصل. تكلمنا في المحاضرة الماضية أن البدعة تنقسم، وقد طلب مني أحد الإخوة فقال: ما كنا نعرف أن الدرس قائم، حرصا على الفائدة لو تلخص المحاضرة بصورة بسيطة. ملخصها أن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة. فأما مذاهب العلماء في قبول رواية من فسق ببدعته، قلنا هناك مذاهب. أما المذهب الأول فهو الرد مطلقا، الرد مطلقا. وأما المذهب الثاني هذا ملخص، ويأخذ من يحب التوسع من إخوانه. وأما المذهب الثاني فهو القبول للداعية وغير الداعية ما لم يستحل الكذب لنصرة مذهبه. وأما المذهب الثالث فهو مذهب جمهور العلماء والأكثرين، قالوا نقبل رواية غير الداعية ونرد رواية الداعية، على تفصيل بينهم ذكرناه، على التفصيل في المسائل الأربعة التي ذكرناها. ووصلنا هنا. المذهب الرابع أن الحكم بالقبول لرواية المبتدع وردها، أن القبول أو الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته، يختلف بحسب نوع البدعة. وهذا ما جاء في روايات عن الإمام أحمد، في روايات عن الإمام أحمد. قال الحافظ ابن رجب، قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، أو احتملوا من المرجئة الحديث، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. لاحظ، فصل في المرجئة ما اشترط الداعية، بينما في القدري اشترط الداعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. يخرج من هذا من خلال النقلين أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، هذا الإمام أحمد. والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد على روايتين وردتا عن الإمام أحمد، على روايتين. وهذه هي المذاهب يا إخواني، إذن هي المذاهب الواردة. وأقوى المذاهب من ناحية التطبيق العملي والنزول في الميدان حقيقة، إذا نزلنا إلى الميدان وجدنا روايات لبعض الدعاة، فكيف نرد رواية الداعية مطلقا؟ الواقع الميداني، من أحب أن يرد على هذه الأمور، تحب نرد؟ والله في وقت. على كل المذهب الأول الذي ذكره أو نقل عن الإمام مالك ومحمد ابن سيرين، مذهب بعيد. يقول ابن الصلاح: بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، أي الرد مطلقا، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. طبعا مع احترامي لابن الصلاح أقول والله كلامك مو صحيح يا ابن الصلاح، والله مش صحيح كلامك، كلمة كثير مو صحيح. أعطيكم مثال، تخيلوا كم راوي متهم بالتشيع في الكتب الستة واللواحق، كم راوي عشان أقول كل كثير هذا؟ لا، كم؟ مئة وثلاث. مئة وثلاث من كم؟ من كم ألف؟ ولكن النسبة لا تكاد واحد بالمئة من مئة. فلما يأتي ابن كثير ابن الصلاح يقول كثير، لما تقول لي واحد بالمئة من مئة، يعني واحد بالألف أو واحد، يعني نسبة قليلة جدا. أنا وضعت النسبة ووضعت الكذا وحط العدد، هذا من التشيع. القدر أقل، الخروج أقل، أكثر شيء تشيع، أكثر شيء في الرواية التشيع. وكانت لا تزيد على 103 رواة تقريبا من كل المتهمين بالتشيع بحق وبغير حق. من مجموع كم؟ كم عدد رواة التقريب؟ حوالي 12,000. فلما تأتي تقول 100 ل 12,000. الآن لما تسمع، أنت تسمع كلام ابن الصلاح على الرأس والعين، ابن الصلاح بنناقش الأفكار ما بهمنا الأشخاص، يقول فإن كتبهم طافحة. شو طافحة؟ يعني مليئة. بعدين بقول كثير من أحاديثهم مش صحيح، ليس صحيحا. ويجاب عن أدلة ذلك القول أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواؤه في حق الفساق من أهل القبلة. والقياس هذا يسمى قياس مع الفارق. وتقييد رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. والواقع الميداني يدل على القبول، فأنت ترد مطلقا، وأحيانا الضرورة ملجئة أن تقبل، وأحيانا كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما. الآن إيش المذهب الثاني؟ مذهب من؟ أبو حنيفة، الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني. قالوا نقبل رواية الداعية وغير ما لم. وأقول لكم أنا مع هذا المذهب، أقول لكم صراحة أنا مع هذا المذهب بضبط، طبعا بالضوابط، ما لم يستحل الكذب، ما لم يؤيد، ما لم يؤيد بدعته وينصر مذهبه، فأنا أقبل مثل هذا إذا كان حتى لو كان داعي الواقع الميداني في الرواية، وهذا الذي سننقله. فأنا حقيقة مع هذا المذهب في مثل هذه الصورة ضمن الضوابط والقواعد، أتكلم من الميدان أنا، حتى لو كان داعيا، ما لم يؤيد بدعته ويشيد مدام ثبت صدقه وصدقت ثبت ضبطه وعنده بدعة من هذه البدع وروى ما لا يشيد بدعته حتى لو كان داعية. ما يعني مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام هؤلاء أبو حنيفة وغيره القبول. طبعا سيأتي التفصيل، أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب. الشروط: الشرط الثاني أن يكون غير داعية، ثم الشرط الثالث أن لا يكون ظاهر الرواية موافقا لمذهب المبتدع، يقول أبو إسحاق الجوزجاني، رجعنا لل، يقول هذا الذي وعدت أن أنقل عنه، ومنهم يعني المبتدعة. الجوزجاني كان سليطا على المبتدعة، لا سيما من الشيعة. قال ومنهم يعني المبتدعة زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك. وضح كلام الجوزجاني؟ يقول مش شرط تكتب، افهم افهمها. يقول ومنهم أي المبتدع زائغ عن الحق أي ببدعته صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقو به بدعته فيتهم عند ذلك. ووجه الحافظ ابن حجر هذا الشرط بقوله وما قاله أي الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. ثم قال واسمعوا إخواني، هذا ملخص ما كل ما ذكرته في المحاضرة أو الدرس الماضي، لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة، احفظوها هذه الكلمة، العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا، لا منش كثيرا، يرى بعضا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم أحيانا، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. والذي يحدد هذا القرائن، القرائن هي التي تحدد كل هذا. اسمعوا شو بقول ابن كثير. قال الإمام الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عمران ابن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج حين كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. وطبعا للفائدة، يعني الإمام البخاري ما خرج لعمران إلا رواية واحدة وفي المتابعات. إذن هل هو على شرط البخاري؟ ولا يكون على شرط البخاري إلا إذا خرج له في الأصول، إلا إذا خرج له في الأصول. فإذا خرج له في المتابعات أو في الشواهد فقط فليس على شرط البخاري. هذه قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر ووضحها وأطال النفس فيها. اسمعوا يا إخواني ونختم بهذا عن البدعة والتشيع وغير ذلك. يقول قال الذهبي رائع في كلامه وهو إمام كبير في هذا الفن، يقول في ميزان الاعتدال كيف ساغ، قال لقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه، هذا كلام مين؟ الإمام الذهبي يسأل سؤال لإنسان سائل يسأل هذا السؤال. قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، والتقية والنفاق اللي هم موجودين مثل الموجودين إيه؟ الآن الرافضة الموجودين الآن، الكذب شعار والتقية والنفاق دثار. ما هو الشعار؟ شو الشعار؟ وإيش الدثار؟ اللباس الداخلية هذه، يعني هذه اللي داخل هذه اللي تحت هذه إيش اسمها؟ شعار. واللي فوقها دثار، الشعار الذي يأتي على الجلد مباشرة شعار، والدثار هو الذي يكون فوقها فوق ذلك اللباس. قال: فالكذب شعارهم، يعني ملزق فيهم تلزيق، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين، فهذا ضال مفتر. هذا انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله. لذلك يعلق الحافظ ابن حجر على مثل هذا الكلام، يقول: التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، اللي هم اسمهم ايه؟ المفضلة، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعلق الحافظ ابن حجر: وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. هذا كلام من؟ حافظ ابن حجر. وهناك كلام تفصيل في مثل هذه المسألة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله العافية مما ابتلى به كثير من الناس. فبعضهم يعني قرأت له كلاما انضم إلى الخوارج المزعومين في زماننا هذا، يقول: أنا درست 7 سنوات عند هؤلاء المرجئة ويتهمونني الآن أنني تكفيري أو خارجي لأنني انضممت إلى هؤلاء. تخيل إخواني، ثبتوا قلوبكم، سألوا الله السلامة، 7 سنوات يقرأ ويدرس خلف فلان وفلان، زاغ وضل وانتكس إلى البدعة بعد أن كان، بل واتهم من كان يدرس عندهم وترعرع بين أيديهم ونشأ بينهم أنهم مرجئة. ووالله لو سألته عن الإرجاء وضوابط الإرجاء ومن هم المرجئة، أعطيني التفصيل العلمي للإرجاء، كيف يكون مرجئ من يقول إن الإيمان يزيد وينقص؟ أنا لا أدري كيف يكون مرجئا من يدخل العمل في الإيمان؟ كيف يعني يتهمون بشيء لا يعرفون ضوابط الإرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل الآن، وقد أطلنا النفس، وما كنت أن أظن أن الأمر يطول بهذا الحد في قضية البدعة، لكن الأمر مهم، نسأل الله أن ينفع به، وأسأل الله أن ينفعكم بما تكلمت وذكرت. وقد شرحت اليوم تفصيلا ما نشرحه للمتقدمين، نسأل الله أن يوفق. ننتقل الآن إلى البيت 87، نشرحهم بالجملة. يقول: ثم خذ من نبائي بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا، وكل ما نظمي له قد ساقا من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل مدلس مذكور، إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكرا. يا سلام، ما أجمل هذه الأبيات. يقول: سوء الحفظ، نسأل الله العافية والسلامة، إما أن ينشأ مختلطا من البداية، ما في عنده ذاكرة في الحفظ، يحفظ يحفظ يحفظ ولا يستطيع، فلم يضبط لا الحفظ لا الصدر ولا الكتاب، فلازمه سوء الحفظ من البداية. وسوء الحفظ هو أن يترجح الخطأ على جانب الإصابة، هذا يسمى سوء الحفظ. سوء الحفظ أن يترجح جانب الخطأ والخلل، وذلك مقولون سوء الحفظ أن لا يترجح أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، أن لا يترجح أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، هذا سوء الحفظ. وهو قسمان كما في البيت الأول، يقول: قسمان ما يكون ملازما للراوي. شو يعني ملازما؟ يعني ضعف، ولا بمعنى لا يستطيع أن يضبط. تقول له: يا أخي أنت سمعت، عد لي الرواية، يعطيك ربعها، يعطيك نصفها، يعطيك ثلثينها، ما يضبط، ما يستطيع أن يضبط. وبعضهم يقول: والله ما نسيت. فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت الناس في فلان، يعني قد يكون سيء الحفظ لكنه أثبت الناس، لازم شيخا فحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة من كثرة التكرار، عيدوا زيدوا عيدوا زيدوا عيدوا زيد، يحفظ حفظ هالعشرة أحاديث ما شاء الله بصم كما يحفظ الشعر الذي يكرره كثيرا، هو سيء الحفظ عامة لكنه في فلان حافظ ثقة، هذا المقصود في مثل هذا الباب، لطول ملازمته وخبرته بحديثه. ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه، فطلعت مشكلة فوق مشكلة في مثل هذا الباب. النوع الثاني أو القسم الثاني في سوء الحفظ ما ذكره هنا، قال: طار. طار يعني ما كان طارئا، طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، كما حصل لابن الملقن رحمه الله. ابن الملقن كانت عنده مكتبة لا يكاد يسمع بمثلها، فاحترقت في آخر حياته، فمن كثرة غمه وحزنه عليها اختلط، من كثر ما أحزنه احتراق المكتبة. تصور عندك 20,000 كتاب، وتعتمد عليها، وليست الكتب مثل اليوم، كتب مخطوطات وبخط اليد وتحترق، شو يصير فيك؟ فإن حرق دم زي ما يقول أخونا، فاختلط كما يذكر عن الإمام ابن الملقن رحمه الله، فاختلط حزنا على، مش إنه كان يحفظ بالذاكرة، حزنا على احتراق مكتبته، نسأل الله العافية والسلامة من الهم والغم. وحين قد يموت ولد له عزيز غالي فيتأثر بموته فيختلط، وحين قد يصاب بالزهايمر في آخر حياته يسمى الخرف، ويبدأ الإنسان تعرف بالزهايمر خطوات ودرجات ودرجات حتى يفقد، يصبح لا يميز الزوجة من الولد، لا يعرف، نسأل الله العافية والسلام. وهذا عند العلماء يسمى المختلط. فالمختلط هو من تغير عقله وحفظه وهو يتفاوت في اختلاطه ما بين اختلاط شديد ومتوسط ويسير. ما حكم رواية المختلط؟ هذه رواية المختلط ما حكم روايتها؟ فيها تفصيل. فالمختلط يقبل من حديثه من حدث عنه قبل الاختلاط، فمن حدث عنه قبل أن يختلط قبل حديثه، ومن حدث عنه بعد أن اختلط، يعني ما روى عنه إلا وما جلس معه وما سمع منه إلا بعد الاختلاط، رد حديثه. ما اختلط ولم يتميز، يعني سمع منه قبل الاختلاط وسمع منه بعد الاختلاط، القبل وبعد، وما استطاع أن يميز حديثه هذا من ذاك، يتوقف في حديثه حتى تأتي متابعات أو شواهد تدعم إنه هذه صحيح أو غير، أو غير صحيح أو غير صحيح. إذن حديث المختلط ينظر، من روى عن هذا الشيخ المختلط قبل أن يختلط ووثقة يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط، واضح يا إخواني، من روى عنه بعد الاختلاط، ومن روى عنه ولم يتميز، روى عنه قبل وروى عنه بعد، فحين ذاك في مثل هذا الباب، والله أعلم. طيب، من ضوابط هذه المسألة يا إخواني، من ضوابط هذه المسألة موضوع الاختلاط، أن صاحبي الصحيحين فائدة. صاحبي الصحيحين من هما؟ البخاري ومسلم. لم يخرج من رواية المختلطين إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين: أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، أو من سمع منهم بعد الاختلاط لكن لها متابعات وشواهد تقويها. أنه ليس شرطا أن كل من اختلط نسي كل شيء، هذا معروف. قال الحافظ ابن حجر: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من، طبعا قتادة ابن دعامة السدوسي اختلط، فيقول: أما ما أخرجه البخاري من حديث قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح ابن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه، ما توافقوا عليه. قد يعرف من فوائد هذه المسألة قضية الاختلاط وسوء الحفظ والتغير، قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط والتغير، يعني بعض العلماء اختلط في آخر عمره لكن مع اختلاطه ما تأثر، وما وضع العلماء عليه علامات الاستفهام أو التعجب، وما تأثر حديثه. لماذا؟ من ذلك أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. من ذلك أن جرير بن حازم الأزدي اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد بعد الاختلاط فحفظوا حديثه. أو أن يقع التغير في زمن مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم الصفار في سفر لأيام خلون منه سنة 19 و200 ومات بعد أيام. شو يعني أنكرنا؟ اختلط يعني دخلنا عليه الزلمة ما عرفنا مين أنتو. يعني تصور أنت صاحبه صديقه حبيبه كذا، بقول لك مين أنت؟ شو بتقول؟ زلمة ضيع ضيع مضيع. لكن هل روى؟ ليه؟ مات مباشرة وهو على فراش الموت، كان على فراش الموت ومات بعد أيام. قال الذهبي: هذا الرجل أحبه من الداخل، من جوه بحبه، ما أدري، حب من الله. الإمام الذهبي رحمه الله قال: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده. طبعا هناك كتب ألفت في المختلطين ككتاب الاختباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي ابن العجم، وكذلك سبط ابن العجم، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال. هذه هي ملخص الكلام في مثل هذه المسألة في هذه الأبيات. ثم يقول رحمه الله: وكل ما نظمي، كل ترجع على كل، تعود على ماذا؟ كل ما سبق. من أي نوع؟ من أنواع العشرة. لا، نعيد الأنواع العشرة، يلا، من حفظكم: الموضوع، المتروك، فحش الغلط، الغفلة، الفسق، المخالفة، الوهم، المخالفة، أيوة، بعد المخالفة الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. يقول: كل ما ورد، أي من هذه الأسباب، وكل ما نظمي له قد ساق. لكن يستثني طبعا المتروك، ويستثني لأنه يضرب بعد ذلك الأمثلة: من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل مدلس مذكور. هذه الأصناف التي ورد ذكرها في السابق، وأيضا يدخل فيها الأصناف التي قبل اللي هي الطعن في الاتصال، اتصال السند. ما شاء الله حفظت المادة يعني في تصنيفاتها الكبرى، إذا حفظتم التأصيل هذا تحفظون المادة. الطعن في الإرسال أو الاتصال إما أن يكون بسبب انقطاع ظاهر أو انقطاع خفي. الانقطاع الظاهر: مرسل، معلق، معضل، منقطع. إذا كان خفيا: مرسل، خفي، وتدليس، مدلس. يقول في مثل هذه الأصناف، سواء كانت في الطعن بالراوي أو بسبب عدم الاتصال، من سيء الحفظ ومن مستور. إيش المستور؟ جهالة الحال. وقلنا البارحة: مجهول الحال ينتفع بالمتابعة، بينما مجهول العين لا ينتفع بالمتابعة. حفظتم؟ مش ذكرنا هذا البارحة؟ ويكون ما قال مجهول العين، قال من مستور. ومرسل مدل، يعني رواية مرسلة، وكذلك مدلس، راو مدلس وروى بالعنعنة أو الأنعنة أو ما شابه ذلك مما يحتمل السماع. إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر. واضح يا أخواني؟ فهذه إن توبعت لكن بشرط ألا تتابع من مثلها. ألا تتابع يعني مجهول حال مع مجهول حال، ما انتفعنا، مجهول مع مجهول ما سد الخلل، مرسل مع مرسل من ما سد الخلل، فلا تتابع بمثلها. ولذلك هناك من المتابعة، هناك من الأحاديث من لا تحتاج إلى متابعة، كالحديث الصحيح لذاته هذا لا يحتاج إلى متابعة، قوي بذاته لا يحتاج. وهناك من يحتاج إلى المتابعة وينهض ويرتفع، فينتفع الراوي وينتفع المروي، ينتفع الراوي وينتفع المروي. أذكر شرحت في دورة سابقة نظم أو نثر ابن الملقن. ابن الملقن له كتاب التذكرة، شرحتها في دورة سابقة من دورات المركز الجمعية، وذكرت حينها أن الراوي لا يخرج عن حيز 4 درجات: صلاحية احتجاجية، صلاحية اختبارية، صلاحية اعتبارية، أو لا يصلح لشيء من ذلك. أي راوي في الدنيا من رواة الحديث ممن ذكر في التقريب وغير التقريب لا يخرج عن أحد هذه 4: إما صالح للاحتجاج، أو صالح للاختبار، أو صالح للاعتبار، أو لا يصلح لشيء. أما الصالح للاحتجاج فهو القوي بذاته لا يحتاج إلى غيره، ينفع غيره ولا يحتاج النفع من غيره، ينفع غيره ولا يحتاج النفع من غيره، قوي بذاته ينفع غيره لكن هو نفسه ما يحتاج، قوي. وأما الصلاحية الاختبارية فهو الصدوق، الصالح للاختبار هو الصدوق وما حام حوله ودار في فلكه، كصدوق له أوهام، أو صدوق يهم قليلا، أو ليس به بأس عند غير ابن معين ونحو ذلك مما يدور في فلك الصدوق، فهذا يسمى صالح للاختبار، ينفع غيره وينتفع من غيره، من مثله ينفع غيره وينتفع من غيره، يقوي نفسه وتقوى روايته. كل هذا شرحناه زمان قديما، يمكن الكلام ثقيل شوي لكن هذه بالجملة ملخص، الوقت ضيق. وأما الصالح للاعتبار، وأما الصالح للاعتبار فهو الضعيف، هو الضعيف الذي ينجبر، يصلح للجبر، ينفع غيره ولا ينتفع من غيره، تصلح روايته ولا ينصلح هو، واضح؟ ينفع غيره لكنه لا ينتفع من غيره، يعني هو نفسه ما ينتفع، يبقى ضعيفا، تنتفع روايته يرحمك الله لكنه هو ما ينتفع. طب كيف إنه ينفع غيره ولا ينتفع؟ كيف؟ الآن سؤال: الصدوق الأصل أنه يحفظ، الصدوق الأصل أنه يحفظ، ولو لم يكن الأصل فيه أنه يحفظ ما سمي صدوقا، لكنه لما وهم في بعض الروايات نزلت رتبته، فالأصل فيه الحفظ، فلما توبع من مثله ضمننا أنه حفظ، فأصبح ثقة في هذه الرواية فانتفع هو وانتفعت روايته، فارتفعت من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، فانتفع هو وانتفعت روايته. انتفع هو، تحول من صدوق إلى ثقة، في هذه الرواية ثقة، والرواية انتفعت من حسن لذاته إلى صحيح لغيره، بينما الصالح للاعتبار ضعيف، ضعيف لكنه يصلح للجبر من أسباب من الأنواع التي ذكرناها، مثل المستور المجهول الحال، هذا يبقى مجهولا لكنه يجبر غيره. لو وضعنا سيارة في منحدر، سيارة في منحدر، وأردنا أن نؤمنها بحجر وضعناه تحت العجل، هذا الحجر نفع السيارة أم لم ينفع؟ نفع غيره، لكن هل انتفع هو؟ بقي حجرا، فنفع غيره ولم ينتفع من غيره، ولا يزول عنه اسم الحجر ويبقى حجرا. نفع السيارة ولكنه ولم ينتفع من غيره، وهذا يسمى الصالح للاعتبار. وأما الذي لا يصلح لشيء فهو الكذاب أو المتهم بالكذب أو سيء الحفظ جدا، فهذا لا يفرح بمتابعته، لا ينفع ولا ينتفع، لا هو ينتفع ولا لا ينفع غيره ولا ينتفع من غيره. شفتوا هذا التأصيل؟ هذا شرحناه سابقا في دورة سابقة بمثل هذا التفصيل، وانتهت، جزاك الله خير. هل يوجد أحاديث في البخاري ومسلم ضعيفة؟ وإن وجدت كم أعدادها؟ هذه قصة طويلة يعني تحتاج. أخواني، قد يتكلم المتكلم في الصحيحين أحيانا، كثير مما تكلم في الصحيحين إما إنما تكلم لنزول الشرط لا للرد، تكلم فيه لنزول الشرط. يعني مثلا أضرب لكم مثال، جامعة تشترط ألا يدخل كلية الطب فيها إلا من معدله 95% من المعدل، فاكتشفوا أن أحدهم معدله 90، تبدأ الصحف تكتب يا جماعة كيف واحد معدله 90 ودخل كلية الطب؟ الآن من معدله 90 راسب؟ طب لماذا انتقد؟ دون الشرط، ولو كان معدله 90 دون الشرط. وتكلم في بعض الرواة ندون، وكثيرا ممن تكلم في الصحيحين بهذا الأمر، إنه يا بخاري أنت قلت 95 ليش أبو 90 عندك؟ ليش أبو 85؟ هذا شو بيعمل عندك؟ دون الشرط، لكنه ثقة، لكنه قوي، لكنه دون شرطك، هذا المقصود. وغير ذلك، قد تنتقد لفظة، قد تنتقد عبارة، قد تنتقد رواية وجود رجل له متابعة أو نحو ذلك، أما رد حديث كاملا بشحمه ولحمه كما يقولون كامل، هذا ما جرأ عليه أحد. حتى في حديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت في صحيح مسلم، العلماء جاء من هناك من جلس وتكلم دفاعا عن مثل هذا الحديث، أما حديث كامل يرد كامل لا. يمكن تنتقد رواية، تنتقد زيادة، تنتقد عبارة، أما الكامل الحديث لا، أنا لا أعرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.